السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تابع للأبواب السابقة التي تبين لنا فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته، سلامة عقيدتها، وبعدها عن الشرك، حيث حذرهم من كل سبب من قول أو عمل أو اعتقاد يوقعهم في الشرك. فلقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد وجنابه، يعني أنه نبه أمته على كل صغيرة وكبيرة توقعهم بالشرك، وحذرهم منها قولا أو عمل أو اعتقاد. لأن الإنسان قد يعمل عملا يرى في نفسه أنه خير وأنه مشروع أو يثاب عليه، يجتهد أحيانا، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، فقد يقع في بدعة، وهذه البدعة تدنيه وتقربه إلى الشرك أو توقعه فيه مباشرة. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما قصر بل اجتهد حتى آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يحذر من أسباب الشرك، من بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها وتعظيمها بأي شكل كان. فهذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كل طريق يوصل إلى الشرك سده، يعني بين لنا أن هذا الشيء يوقع في الشرك أو يقرب منه فابتعدوا عنه، سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات. ثم أورد هذه الآية يبين لنا حرصه صلى الله عليه وسلم فعلا علينا وعلى عقيدتنا، لئلا نهلك مع من هلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. الخطاب للأمة، لقد جاءكم رسول، هو محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من أنفسكم يعني منكم وفيكم، تعرفون حسبه ونسبه، ليس غريبا عنكم، تعرفون صدقه وأمانته، حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم من الشرك وأسبابه، حريص على نجاتكم من النار وما يوقعكم فيها، ولذا حذركم من كل ما يخل بالعقيدة لئلا تقعوا في النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه جدا عنادكم وعنتكم، لأنه يريد الخير لكم، فهو يشق عليه أن يراكم ممتنعين عن الامتثال، فهو حريص على نجاتكم، يشق عليه جدا عنادكم وعنتكم يعني عدم الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. فلولا حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ومحبته لهم وشدة نصحه لما كان كذلك، لكن لما كان شديد الحرص عليهم وعلى نجاتهم وعلى سلامتهم دليل على محبته لأمته ومحبة الخير لهم، ولذا حذرهم من كل شائبة من شوائب الشرك وأسبابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة، لا بالمنافقين ولا بالكافرين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجار والمجرور لبيان الحصر بأن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها أحد، بالمؤمنين الجار والمجرور قدمه على الرب عز وجل لبيان الحصر، يعني حصر وقصر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه على نجاتهم بالمؤمنين ورأفته ورحمته به، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: كل نبي له دعوة مستجابة، فتعجلها بدعوته على قومه لما عصوه، أما أنا فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذا من الأدلة على محبته لأمته عليه الصلاة والسلام. فما دام كذلك فعلينا أن نبادر إلى الامتثال لما أمر به والبعد عما نهى عنه، فهو لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا دليل على أنه إذن حريص على نجاتنا وسلامتنا وسلامة عقيدتنا، وحرصه على بعدنا عن كل ما يسخط الله أو يقربنا إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. استمعوا هذا الحديث وافهموا مقصوده عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليس معناه أنك يعني لا تحفروا في بيوتكم قبور تدفنون بعضكم فيها بعض، هذا ما كان لأحد في الغالب أن أحدا اتخذ بيته مقبرة له ولأهله، لكن مقصده عليه الصلاة والسلام أعلى من ذلك. لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالمقابر والصلاة للقبور، يعني إلى القبور يعني مستقبلها، ولذلك قلنا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور في قلة الصلاة فيها، تهجروها من ذكر الله ومن الصلاة فيها، صلوا فيها النوافل، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، ولذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر نوافله في البيت، أكثر نوافله في البيت ليلا أو نهارا. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا تهجروا بيوتكم من ذكر الله والصلاة فيها فتشبهوها بالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. إذا ماذا نفعل؟ صلوا فيها، اعمروها بذكر الله، اعمروها بالصلاة، لأن صلاة النافلة في البيت لها فوائد عظيمة. أولا، هي أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، كونك تصلي في بيتك النوافل أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. ثانيا، أنها تطرد الشياطين من البيوت، لأن البيت الذي يذكر فيه الله ويكثر فيه الذكر ما تقربه الشياطين، تعمره الملائكة، فهذا من أكبر الفوائد. ثالثا، أن من فوائد الصلاة في البيوت تعليم أهل البيت كيفية الصلاة الصحيحة وتذكيرهم والتعاون منهم على البر والتقوى. إذا صليت النوافل في البيت ذكرت أهلك وعلمتهم ربما شيء يجهلونه، وتعاونتم على البر والتقوى، الصبيان يقتدون بكم. وهذا مشاهد عندنا كلكم تعرفون، الصبي والصبية إذا رأوا أباهم أو أمهم أحد يصلي صار يقلده، يركع ويسجد ولو أنه صغير، ما المهم يقلد، فهذا التقليد له أثر في النفس، وهذا مشاهد أيضا. البنت إذا تمت مثلا 5 سنين أو 4 سنين وهي ترى أمها إذا جاء الوقت توضأت ولبست الشرشف وجلست على السجادة وصلي، تقول لأمها: أنا أبغى شرشف، أنا أبغى أصلي، وهي ما تدري، المهم أنها تقلد. فهذا من فوائد تعليم أهل البيت وتنشئتهم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تهجروها من ذكر الله بل صلوا فيها النوافل لما يترتب عليها من الفوائد، ولئلا تشبهوها بالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهي النقطة المقصودة من هذا الحديث ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما يعود وما يتكرر كما تعلمون، نحن عندنا في السنة عيدان شرعيان كلاهما عبادة وذكر لله، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن ادعى ثالثا فقد كذب. السنة ما فيها إلا عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما أعياد عبادة ذكر وشكر لله عز وجل. إذن لا تجعلوا قبري عيدا معناه أنكم لا تكثروا التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي. لماذا؟ مش فيه إذا أكثرنا التردد يا رسول الله لقبرك؟ لأن هذا من أسباب الغلو، من أسباب الغلو. فبعض الناس اجتهادا منه وطلبا للخير لكنه يجهل الحكم، نحمله يعني نحسن الظن به، ربما كل ما صلى فرض في هذا المسجد ذهب أين أزور الرسول. لا، من قال لك هذا؟ إن كنت من أهل المدينة فليست الزيارة مشروعة دائما، وإنما كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر، كما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس على السنة، إذا قدم من السفر وصلى في المسجد جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. وإن كان زائرا من بعيد أيضا معروف أن الزيارة لا يجوز ولا يحل ولا ينبغي أبدا أنك تسافر من بلادك أو من أي مكان لقصد القبر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا أردت أن تسافر عبادة فاجعل في قلبك وعقيدتك أنك تريد المسجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا الذي يجوز الإنسان يسافر من أجل زيارتها والتعبد فيها. لا يحل أن تسافر من أجل تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام قصدا، فالسفر في القصد في بداية والنية والهدف المسجد، لكن إذا زرت المسجد كان لزاما عليك أن تزوره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم عليه بالأدب، لا تأتي إليه وتقف وقوف في الصلاة تكتف يديك وتقف أمامه كأنك تعبده. لا، ولا تمد يدك كما نسمع بعض الناس يعتقد بأنه يصافحه. النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح أحد بعد وفاته أبدا. أكرم الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ولا صافح الرسول عليه وسلم من يوم مات. المهم أن الإنسان إذا زار المدينة وزار وجاء للمسجد وصلى فيه ما يشاء ما شاء الله يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويزوره، سلم عليه بأدب، لا رفع صوت ولا وقوف عبادة ولا تصوير أيضا. هذه البدعة اللي ظهرت علينا الآن، وقد حدثني رجل من المراقبين الحراس يقول أن أحد الناس جاء على أنه زائر ولكنه اشتغل بالتصوير وخرج ولم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إليه وقال اسمح لي والله ما زرت، أنا نسيت واشتغلت بالتصوير. هذا البلاء يعني صار المحرم مقدم عندهم على السنة. فالمهم إذا جاء أحدنا للعبادة فليحسن عبادته، وإذا جاء إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فليتأدب، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فليس من السنة ولا من المشروع أن ترفع صوتك ولا من السنة أن تقف أمامه تكتف يديك هكذا كأنك واقف في الصلاة، ولا تمد يدك لأن من يزعم أنه يصافحه فقد كذب. إذن تقف عنده عليه الصلاة والسلام بالمواجهة وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، لكن إذا قلت أيضا أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ما في بأس، ولا يحتاج كتاب تقف عنده نصف ساعة تردد أشياء ما أمرنا بهذا. ديننا يسر ولله الحمد، ولا في غلو ولا فيه تشدد أبدا، ما يحتاج هذا، ولا زورني ولا زورك، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته يكفي. ثم تخطو خطوتين، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. خطوة ثانية، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. خلاص انصرف، لا تقف عنده تدعو، فإن هذا أيضا مما يسبب الغلو حينما تعتقد أن البركة أو أن الدعاء إن في هذا المكان مخصص أو أنه مخصوص في نزول الاستجابة والبركة ونحو ذلك. اذهب إلى أي مكان وصل وادع ربك بما تحب، وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم كل ما تستطيع، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ويغفر الله له أيضا. إذن ليس من السنة تكرار الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه وتعود إليه. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأن قصدك حسن حينما تقول أنا أريد أن أذهب إلى الرسول. وإيش قصدك؟ ليش؟ أنا بسلم عليه. قالك عليه الصلاة والسلام: صلاتك وسلامك يبلغني أينما كنت، في المسجد، في المدينة، في الصين، في الشرق، في الغرب. كيف يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام كل اللي يسلمون عليه في أقصى الدنيا؟ لا، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا سلم أو صلى عليه عبد من عباد الله من أمته رد الله عليه روحه ورد السلام على من سلم عليه. هذا هو الصحيح. ولذا ما يحتاج، إذا رأيت إنسان يسافر المدينة قل سلم لي على الرسول، لا، أنت صل وسلم عليه، والملك بالأسرع منه وأبلغ منه، يبلغه سلامك أينما كنت، بعيد أو قريب. إذن لماذا نهانا عن كثرة التردد؟ خوفا علينا من الغلو، ولأن الغلو يؤدي إلى الشرك. ما الذي أوقع قوم نوح بعبادة الأصنام إلا غلوهم في الصالحين، لما كانوا يترددون على قبورهم ثم ترددوا على صورهم، ثم هلك الأجيال الذين يعرفون الصالحين ويعرفون أنهم ما يعبدون، لكن جاء أحفادهم ما يعرفون الصالحين ولا يدرون عنهم، قال لهم الشيطان: آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويستشفون بهم للمرضى ويستغيثون بهم للمطر، فصدقوه وعكفوا عليهم وعبدوه. وأصله والسبب أن أهلهم الأولين عن حسن نية كانوا يترددون على قبورهم لمحبتهم، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم. وش قصده؟ يخاف أن القبور تندرس ثم ما يحصل الشرك الذي يريد، وهو تظاهر بالنصح، قال: اجعلوا لهم صور واجعلوها وسموها بأسمائهم وانصبوها في مجالسهم حتى تترددوا عليهم من دون تروحوا للقبور. جاءهم باب النصح، لكن نصح مدفون فيه البلاء. فأحفادهم والأجيال المتأخرة ما يدرون، ما يعرفون حقيقة الصالحين ولا يعرفون عنهم شيء. رأوا آباءهم وأجدادهم يترددون على هذه المجالس وعلى هذه الصورة التي أمامهم، ولما قال لهم الشيطان إن آباءكم يفعلون كذا وكذا صدقوه وعكفوا. إذن سبب الوقوع في الشرك هو الغلو، ومن الغلو التردد للقبور ثم تصويره ثم الصور. والذي جاء في حديث: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا أزلته إلا سويته. جمع بالتحذير بين من إزالة ارتفاع القبور ومن طمس الصور، لأن هي سبب في وقوع الشرك. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوه مثل العيد تترددوا إليه وتكثروا التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما دام قصدك الصلاة والسلام علي صلوا علي، وين هو؟ فيه في أي مكان. فإن صلاتكم تبلغني حيثكم. كيف تصلون؟ إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونهم عن أمته السلام. الحمد لله. فهذا دليل على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وصيانته من الشرك، وحرصه على أمته، وإبعادهم عن كل ما يهلكهم وما يوقعهم في الشرك وأسبابه، حذرهم من كثرة التردد إلى قبره خوفا عليهم، مثل لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، سيدنا حق، لكن لما أحس منهم أنهم قصدهم الزيادة في المدح والغلو والتعظيم قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني اتركوا هذا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم يقول يا نبي الله ويا رسوله، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هنا أيضا نهانا، هناك نهى عن الأقوال المؤدية للغلو، لأنه خاف عليهم من الغلو لما قال لما جاءوا به على سبيل المدح والإطراء، ولا هو سيد ولد آدم كلهم، نعم، وأشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالمهم هنا قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه فقد يؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. طيب نريد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكثرة الصلاة والسلام عليه مشروعة وفيها أجر عظيم من المغفرة والرحمة، وإذا صليت عليه مرة واحدة صلى الله عليك بها 10، مشروع، وخلصة يوم الجمعة وليلة الجمعة. لكن ليس مشروعا التردد إلى قبره. إذن هذا الحديث دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث يؤيد الحديث السابق، إلا أن فيه زيادة، وهو أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين رأى رجلا يأتي إلى فرجة، يعني فتحة، كان فيه فتحة على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس أول ما كان فيه يعني غلو أو يعني ناس يزاحمون ويقول إلا بدخل عند الرسول وإلا بتمسح ولا بفعل مثل زماننا هذا. الآن لو يترك 5 دقائق اقتتلوا عنده لجهلهم واعتقادهم أن ذلك خير، هو جهل يعني مبني على حسن نية، يحسبون أنه إذا فعلوا هذا هو الطيب. فالمهم أن هذا زين العابدين الذي جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة، يعني إلى فتحة كانت على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها قبره، فيدخل فيها ويدعو، يدعو الله ما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس موحدين ما وقع فيهم الحمد لله الشرك، لكن أيضا يحصل جهل مبني على اجتهاد أو اجتهاد مبني على جهل. يأتي إلى هذه الفرجة ويدخل فيها ويدعو. لو صلى في المسجد وجلس يدعو ما أنكر عليه أحد، لكن ما دام نخص هذه البقعة صار أيضا يتردد، ربما رآه أول مرة وظنه يعني قلبي يزور الرسول يمشي، لكن قال رأى رجلا يأتي، ما قال أتى، لو قال أتى معناه مرة واحدة، لكن كونه يأتي يعني يتردد إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يجلس فيه أو يقف ويدعو. فنهاه زين العابدين عن ذلك، هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، ومن النصح الواجب، ومن التعاون على البر والتقوى. فكيف وهو من أهل البيت؟ فما يعني نصحه يعني مبني على جد. نهاه عن تردده إلى هذا المكان والدعاء فيه، ثم أعطاه دليل لئلا يعني يذهب الرجل وهو غير مقتنع، كيف ينهاني عن أن يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهاه وحدثه حتى يقيم الحج عليه، إن قبل فهذا الواجب، إذا ما قبل قامت الحجة عليه وبرئت ذمة الناصح. فقال له يعني نهاه عن التردد إلى هذا المكان والدخول فيه والدعاء، فقال له ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي؟ أبوه من هو؟ الحسين، وجده علي، يعني حد سند متصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، يعني ما أقول لكم لا تصلون، لكن أقول لا تترددون إلى القبر وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. هنا قال صلاتكم وهنا قال تسليمكم، فمعناه أن صلاتنا وتسليمنا تصله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وجدنا قريب أو بعيد. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. وأما قول لا تخذوا بيوتكم قبورا هذا بيناه في الحديث الأول. إذن نستفيد من هذين الحديثين حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، حيث حذرهم من كل طريق يوصل إلى الشرك، ولذا نهاهم عن كثرة التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه خوفا عليهم من الغلو، وأرشدهم إلى الصلاة والسلام عليه في أي مكان، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن صلاتهم وسلامهم عليه يبلغه وتصله أينما كانوا قريب أو بعيد، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وأما كثرة التردد إلى القبر فهذا منهي عنه، لأنه قد يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ولا نقول ما يمكن هذا، وربما يكون يعني عند بعض الناس ولكن نادر، المشكلة أن بعض يعني طلبة العلم الذين يأتون إلى هذه البلاد وهم ما درسوا، ما نقول يعني ما نلقي اللوم عليهم مباشرة، إنهم أصلا ما نشئوا ولا علموا ولا بين لهم حقيقة التوحيد وما يخدشه وما يؤثر فيه وما ينقصه، ما علموا، هم بأنفسهم يصرحون لنا بذلك، ما عندنا، عندنا يطوفون على القبور ولا أحد يقول لهم شيء، ويذبحون عند القبور ولا أحد يقول شيء، بل بعضهم إذا أراد الحج أول يذهب إلى صاحب القبر، وإذا رجع من الحج على طول مباشرة يذهب إلى صاحب القبر. وقد حدثني أيضا أحد المراقبين والموظفين عند الحجرة قال إن أحد الزوار من إحدى البلدان خريج مؤسسة دينية، لكن ما علينا من التصريح، فهو يعد يعني عندهم من العلماء، يقول لما رأى أنه ممنوع أنه يقرب عند الشباك وأنه قال أنا بطل منك طلب، ما هو الطلب؟ قال بس تمسك الشباك بيدك وتمد لي يدك الثانية أمسها حتى يصل اتصال إلى هذا الحد، وهذا بسبب الجهل، وإلا فماذا يفيد ذلك؟ يعني كهرب يعني يتصل من الشباك إلى من يده إلى يد الثاني، ولا هذا دليل على الجهل. فعلى كل حال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن إذا بينا تبرأ الذمة، فمن قبل فهذا المطلوب، ولعل الله أن ينفعه وأن ينفع به، وإذا لم يقبل قامت الحجة عليه وبرأت الذمة، فهذا واجبنا. نقول إن الغلو وهو زيادة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أو الصالحين أو الملائكة، يعني تعظيما لهم يصل إلى حد العبادة، إلى فهذا لا يحل ولا يجوز، بل نعطي كل ذي حق حقه. نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه بما أمر، ونصدقه بما أخبر، ونجتنب ما نهانا عنه وزجر، وأن نعبد الله على ما شرع لنا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلينا إذا كنا مؤمنين حقا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا ينجو الإنسان ويسلم إلا بهذا. فإن أردت أن يشفع لك وتكون ممن يشرب من حوضه ويجاوره في الجنة، فعليك أن تطيعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تسير على منهاجه، تسير على هديه عليه الصلاة والسلام. فإن خير الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب عرفنا منه حرصه صلى الله عليه وسلم على